لديكم وقت الصيام وقت الفجر وكذا، ومن عنده إشكال في هذا الباب، يعني من عنده إشكال في هذا الباب يسأل الأسئلة في داخل الدرس طبعا خاصة بالصيام، الفتاوى بعد الدرس لمن شاء. يكون نحن حقيقة لا نفتي، نحن ننقل مذاهب غيرنا، فتاوى هذه لها آلوة، نحن ما نفتوش، نحن ننقل مذاهب الغير. يعني نحن لما تسأل نجيبك مثلا عما يقوله المالكية فقط. على الصلاة. طيب خلينا نبدأ في الصيام وخلينا الصلاة بعد شوي. أنت مش مستعد تحضر معانا الدرس أنت؟ مش تمشي يعني أنت مش تحضر؟ مش تقعد تحضر الدرس ولا مش تمشي؟ طيب فضل. السؤال الأول على أنا طبي صلاة الفجر في الصلاة. تجي يعني. أي. تجي. أنا صلي. ليه تحية المسجد يعني. أي. بالنسبة لتحية المسجد بعد صلاة الفجر، المشهور عندنا في المذهب المالكي أنه إذا صلى الفجر وجاء إلى المسجد أنه لا يصلي، وإن صلى فطيب ما في مشكلة. يعني إذا دخل وصلى تحية المسجد وكان قد صلى الفجر في بيته فطيب، ما يعني لا إشكال فيه، لأنه هي واردة فيها أحاديث، في أنه حديث أبي هريرة أن من صلى الفجر في بيته ثم دخل المسجد فلا صلاة له إلا صلاة الصبح. وأما الحديث الآخر فهو الحديث المعروف، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا حديث وهذا حديث، فينبني عليه أنه إذا صلى يعني أنت بالخيار، يعني إن شئت صليت وإن شئت لم تصلي. طيب بعد العصر المذهب عند المالكية أنه لا صلاة ولا حتى تحية المسجد، لأنه وقت نافلة، وقت نهي، هو وقت نهي. وأما الأحاديث اللي فيها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فالمناقشة فيها طويلة، ونحن تكلمنا عن هذا أكثر من مرة، وقلنا أن الذي يبدو الله أعلم أنه إذا دخل وقد صلى العصر فلا يصلي. أنا رأيت الشيخ محمد المختار حفظه الله الشنقيطي، وكنا في الدرس وفي الحرم، وقام رجل يصلي ركعتين فقال أخبروه بأن صلاته باطلة نافلة، وكان هذا بعد صلاة الصبح. الشيخ لم يستفسره، هل هي، أنا الذي استغربته أن الشيخ لم يستفسر منه هل هي تحية مسجد أو لا، قال أخبروه أن الصلاة أو باطلة، فكأن الشيخ كان يرى هذا. وكثير من علمائنا خاصة علمائنا الشناقطة يعني أغلبهم يعني يفتون بأن صلاة بعد يعني بعد العصر يعني مكروهة أو باطلة أو شيء، وإن صلى فالمسألة كما تعرف فيها خلاف. يعني إذا صلى يعني أنت إذا دخلت وجيت واحد دخل معك المسجد في صلاة بعد العصر وصلى ركعتين ما تعملش فيه مشكلة وتقول له شو تصلي؟ لا. أو أنت ممن يقول بالصلاة وتخلى معك واحد وما صلاش، مش فيه عادة. هو يتبع قولا ويتبع مذهبا عنده فيه علماء، وأنت تتبع مذهبا عندك فيه علماء. ومسألة مسألة الفقه الراجح والراجح راجح عند العالم، لأن احنا قلنا دائما نبهنا على هذه المسألة أكثر مرة، المذاهب هي الراجح عند أصحابها، يعني مذهب المالكية هو الراجح عند مالك وأتباعه، ومذهب الشافعية هو الراجح عند الشافعي وأتباعه. من يأتي اليوم ويرجح هذا الراجح عنده هو، ليس هو الراجح في الدين، واضح؟ وهذه هي المسألة المهمة التي يجب الانتباه إليها، أنه المسائل التي اختلف فيها العلماء لا يمكن أن يأتي شخص ويحسم الخلاف اليوم. ما فائدة أنك تعرف الخلاف؟ ما الفائدة؟ الفائدة هو أنك تعرف أن القول المقابل الفعل الذي تراه أيضا إن كنت أنت لا تفعله ولا تتبعه فإن هناك من العلماء من يفتي به ويجيزه إذا فلا يمكن لك أو لا يجوز لك أن تنكره. تشوف واحد يعمل بحاجة الحاجة لي أنت تتبع في عالم يقول لك لا الحاجة لي ما تجيش، لكن ثم عالم آخر يقول مثالش تجي. إذا فإنكارك عليه لا يجوز لأنك أنت مقلد، هو مقلد وأنت مقلد مثله. واضح؟ طيب. الصيام يوم الجمعة الإمام عبد الله بن يوم الجمعة احنا طيب ناقشنا ولا نناقش؟ لأني أنا أتذكر أن هذه المسائل كلها مرة. ايوه احنا عندنا في المذهب المالكي النافله يوم الجمعه والامام على المنبر مكروه. والسبب في كراهتها هو ان المالكيه كما يقول الامام ابن العربي يقول اذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب منعه الشرع والامام على المنبر. اذا قلت لصاحبك امس والامام يخطب فقد لغوت، لا الحديث ينتهي هنا. قد لغوت بس ظهر لي زيادات المسمعين او زيادات الرواة، الحديث ينتهي فقد لغوت انتهى الحديث ينتهي فقد لغوت ومن لغى فلا تقع لها ليس من الحديث، هذا من قول الراوي. طيب هذا للتنبيه فقط. ها قيل هي هو مو يسميه علماء الحديث المدرج، هذا يسميه المدرج. قيل من قول لا ليس الزهري، هو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، ليس فيها الزهري انما هو قيل من قيل من قول ابي هريره وقيل من قول ابي الزناد وقيل من قول الاعرج. واضح؟ من زيد هو واحد من الرواة. نعم من زياده من الرواة، فقلنا اما تكون زياده من الصحابه يعني الصحابي قال ومن لغى فلا جمعة له، ويمكن يكون التابعي الذي سمع الصحابي لأنه هو بفهم الحديث، الحديث يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ينقله الصحابي ويقوله عن الصحابي التابعي ويقوله عن التابعي التابعي التابعي أقول طيب إما تكون هذه قول الصحابي الصحابي جاي عنه وإما تكون من قول التابعي وإما تكون من قول تابع التابعي. طيب إذا قال إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض لا يجوز يوم عندما يكون الإمام على المنبر فأن السنة اللي هي تحية المسجد أنها تكون لا تجوز فهذا من باب أولى. وكذلك استدلوا بحديث إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف في سنده مقام. وأما حديث الآخرون اللي قالوا يصلي اللي هم العلماء الآخرين استدلوا عليه بالحديث المشهور اللي هو حديث سليك، وحديث سليك فيه كلام كثير. وأنا أقول يعني إذا كنت أنت ممن يعني لا ترى الصلاة فإذا دخلت المسجد فاجلس، وإذا كنت ترى الصلاة وكانت الصلاة لا تقيم فتنة، كانت الصلاة لا تقيم فتنة يعني إذا دخلت أنت بتصلي تعرف ورقة الجامعة إذا كان يقول كل إمام على المنبر وتصلى ركعتين مش تكلم في الناس يقولون في المجتمع، فالأفضل لك أنك لا تصلي لأن المحافظة على وحدة المسلمين وجماعتهم أولى من إقامة ما تعتقده أنت أنه سنة، لأن هذه الصلاة وتحية المسجد والإمام يخطب ليست سنة باتفاق وإنما هي أمر مختلف فيه. طيب نبدأ مع الشيخ في كتاب الصيام. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب. طيب صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب، هذا واضح يعني أنه الصيام المفروض هو صيام رمضان، كما تعلمون كانت قبله عاشوراء ثم نسخت. نعم هذا واضح. نعم. وأما رجب وشعبان، أما شعبان ففيه ثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان، والقول بأن الصيام بعد 15 شعبان يعني لا يجوز ولا لا يجزئ فهذا غير صحيح. يجوز صيام أي يوم من شعبان إلا يوم الشك، يحرم لمن لم يكن له ورد. يوم الشك هو في اليوم اللي ايش؟ مش اليوم تحطون في نهار 30، نهار ذاك حرام عليك تصومه إلا إذا كنت أنت عندك ورد. أنا مثلا عندك اثنين وخميس تصوم فيه، وصادق أن يوم الشك يوم الاثنين، تصوم على روحك ما يهمكش أنت لأنك تصوم في السنة، تعب في السنة. لكن اللي هو ما عنده حاجة شك وقال لي والله خليني أجرب قبل رمضان، أو خلينا نبدأ بنهار الشك هذايا احتياطا مالكش يطلع من رمضان، ولا في نفس الوقت ثاني نتدرب، لا نقول لا هذا محرم لان فيه زياده على العباده. نعم. واما رجب فالصيام فيه يندب الصيام فيه من باب انه من اشهر الحرم. رجب يندب الصيام فيه لانه من اشهر الحرم، لان الاشهر الحرم هي ايش؟ نعم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وايش؟ رجب ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام الأشهر الحرم. أما الأحاديث التي وردت في صيام رجب وفي تفصيله فكلها ضعيفة، يعني لا ترتقي إلى شيء. لكن احنا عندنا قاعدة في علم الحديث يقولها علماء الحديث، يقولون أن الأحاديث إذا كانت ضعيفة وهي كثيرة فهي تدل على أن الفعل في أصله موجود. شو معناه؟ معناه مثلاً الآن عندنا برشة مثلاً 10 أحاديث كل حديث يمدح في صيام رجب، إلا أن هذه 10 أحاديث ضعيفة. طيب على ماذا يدل هذا؟ نعم، يقولون أصل الصيام في رجب يصبح مندوب. لماذا؟ يقولوا لأن الأحاديث وإن كانت اختلفت في الجائزة وفي الأجر وفي كذا إلا أنها اتفقت على الصيام. فمن هذا الباب يقولون أن الصيام في رجب يندب من باب أنه من الأشهر الحرم، وأيضا من باب مجموع الأحاديث. نعم. كتسع حجة وأحرى الآخر. نعم، كتسع حجة وأحرى الآخر اللي هو التاسع من ذي الحجة، يعني اللي هو يوم عرفة. نعم. كذا المحرم وأحرى العاشر. كذا المحرم يعني شهر الله المحرم، والعاشر اللي هو عاشوراء، هذه يندب الصيام فيها لأنها من الأيام التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. نعم. ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال. طيب، تثبت الشهر إما برؤية الهلال أو بتمام 30 يوما. طيب، إذا أنت قاعد في دارك في الشيء وشفت الهلال تعال بقى، وفي الليل فرجت في المفتي قال رانا ما شفناش الهلال، الهلال بعد غدا، رمضان بعد غدا، أنت تصوم ولا ما تصومش؟ تصوم. شكون قال تصوم؟ وعليش ما تقول؟ لا، احنا ما قلناش قول، احنا قلنا انت ايش حكمك؟ ما يسوي. وعليش ما أما اللي يدخل في ذمتك أنت إما بالرؤية، إذا شفت الليل معاش يعمل في حد في العيد. شوف اذا هو رأى الهلال ووصل الى ان هو مش يصوم 31، شو معناه؟ معناها هو اذا كان مش يكمل ومش يعيد معاه مش يصوم 31، نقولوا له نهار 31 انت تلغي النيه، معاش صايم انت، وتمسك عن الاكل ما تاكلش، لكنك تحبس النية. إذا حبست النية أنت ماكش صايم، وتبقى ما تاكلش حتى تدفع عن نفسك إيش؟ التهمة، لأنك أنت بدأت بإيش؟ بيقين، بدأت بالمشاهد، والشهاب مدته 30. إذا أنت لما كملت 30 يوم وهم مازالوا باش يزيدوا نهار، حتى هم بدوا بعده. إذا أنت نهار 31 هذا مش تابع، إذا مش تابع ترفض، نسميه رفض النية، يعني تحبس النية، معاش ما تنويش الصيام، وتمسك عن الأكل وما تاكلش. علاش ما تاكلش؟ ابتعادا عن التهمة. واضح؟ هذا هو المذهب. نعم. فرض الصيام صح، لا مصلحة على كل شيء، لا مصلحة. الإمساك هو كل شيء موجود الساعتين ونص ما أنا ولا صح. هو الإمساك هذاك اللي عادينه هو وقت احتياطي، وإذا تجد الإمساك تبلى ذلك بعشرة دقائق ربع ساعة يقول لك الإمساك، الإمساك هذاك احتياطا، لأنك أنت مكلف بالدخول في الصوم في الأذان. مش تمر هو إذا كان هو حق تمر تقول يشرب الماء والأذان أذى يكمل الشربة بتاعه على روحه ويحطها وهو صايم. إذا هو بدأ قبل المؤذن نسمع بعض، لا لا لا لا لا لا لا وادخل قبل قهوة، لا نسمع بعض مش أنت بيدي الناس كله، لأن الأحاديث الجانبية تخرج الدرس عن هذا. إذا هو بدأ بالأكل والشرب واستمر ولما قال الأذن الله أكبر هو انقطع فصومه صحيح. الإمساك وقت الإمساك الموجود هذا للإحتياط، يقولوا لك حبس قبل درجين، حبس قبل ربع ساعة احتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يمنعنكم أذان بلال من طعام أو شراب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذا فالعبرة بالأذان اللي هو الأذان الذي به يدخل وقت الفجر، لأن الصيام يبدأ من أذان. نعم. الصيام هذا الأذان وين وقت اللي يقول مؤذن الله زي ما تعملش الله والناس ما كانت تعبد ما في بعض. نعم. ولاحظ الأول الواحد يشرب ما يديش على الباب ولا لا تدبوسه كمل تدبوس يكمل. إذا كانت الدبوسة في فمه، إذا كانت الدبوسة ولا الكيس في فمه وهو يشرب معناها هو قاعد ما متعدي ولا فين ينزل، لا كمل يكمل شرب على راسه، لقمة في فم ينطق فيها مش في دين في فم ينطق فيها والأذان أذى ما يبانش هيك يقال كل اللي كتب عاد اللقمة اللي في دين لا، الكاس اللي شدها في دين لا، البتكوز اللي في فم واللقمة اللي في فم والماء اللي هاو حظت الدخل أذوكم تابعين ده يعني تقول في دين يشرب فيه مش هيك يشرب يشرب على روحه يشرب من دفوزه من كيس من سبالة تبرد من هو قاعد يشرب. مش هو حال السبالة ويأخذ الله وقال الله أكبر ويقتص لا أدخل. واضح؟ نعم. فرض الصيام نية بليله. طيب فرض الصيام نية بليله يعني لابد أن تكون النية قبل الفجر ولو بلحظة. نعم. وترك. نعم هو نية واحدة تكفي. إلا إلا انقطع بالسفر أو المرض يجدد النية. لا لا لا نية القلب تكفي. نعم. وترك وطئ شربه وأكله. وترك وطئ الوطئ يقصد به إما الجماع أو الإنزال. نحن لما تذكرون قلنا ومغيب الحشفة يفسد الصوم ويوجب الحد والحصر من الزوجين. إذا يترك الجماع ولو لم ينزل. يترك الجماع ولو لم ينزل. ويترك أيضا إنزال المني أو إخراج المني ب اي شيء اخر غير الجماع كالاستناء او غيره. نعم. والقيء مع ايصال شيء للمعي. طيب مساله القيء الانسان اما ان يقيء غلبه يغلبه القيء. هذا اذا خرج منه القيء بصيف عليه معناها القيء ورد وما رجعش حتى هذا لا شيء عليه. اذا هو دخل سبعه في فمه وخرج القيء فقد أفطر. إذا رجع منه شيء ولو بالسبع لي لزمته إيش؟ الكفارة. دي إطعام 60 مسكين أو صيام 60 يوم. لأنه تعمد إخراج القيء. إذا كان القيء غلبه، إذا غلبه القيء وخرج وما رجعش حد شيء فصومه صحيح. إذا رجع شيء بالسيف عليه فصومه صحيح. إذا رجع شيء متعمد فسد صومه ولزمته الكفارة. واضح؟ الشيء اللي يخرج معناه اللي يرجع بالسيف عليه هو الشيء اللي ما خرجش اللي هو وصل الحق ورجع. هذا مش داخل في طاقته. نعم. أما القيء المتعمد إذا خرج القيء افطر. إذا رجع ولو بسيف لزمته الكفارة. نعم. والقيء مع إيصال شيء للمعدة. مع إيصال شيء للمعدة. طيب نحن عندنا المعدة والجوف. كل ما يصل إلى المعدة من أعلى يفسده يفسد صوته. كل ما يصل إلى المعدة من أعلى يفسد الصوت. وكل ما يصل إلى الجوف من أسفل. إلى الجوف مش معناها إلى داخل الكرش. مش المصارف الكرش. يفسد الصوت. معناها الحقنة تفسد الصوت. مش الحقنة الذرية. الحقنة اللي يفعلونها في تدخل من يعني من دبر الإنسان. وأيضا ما يدخل المعدة من فوق فإنه يفسد الصوت. الحقنة في العرق اللي هي ذرية في العرق هذه إن قلت بأنها مغذية فهي مفسدة للصوت، وإن قلت بأنها لا تدخل في الشهوة فلا تفسد الصوت. ويعني الشيخ اللي نحن نقرأ عليه الفقه شيخنا الشيخ محفوظ الأنصاري أسألته عن الحقنة قال الحقنة في العرق لا تفتح لا تفسد الصوت. لحظة بس قال لي الزريقة ما تفسدش الصوم. قلت له ليش ما تفسدش الصوم؟ قال لي لأن الصوم هو إمساك عن الشهوة. الزريقة ليست شهوة. الزريقة ليست شهوة. الصوم هو شهوة. هو كالشيخ يرى أنها لا تفسد الصوم. الذين أفسد قالوا أنها تفسد الصوم قالوا هي مغذية. لكن المقصود من الصيام ليس قطع التغذية على الإنسان حقيقة. عندما تنظر إلى تعريف الصوم تقول هو الإمساك عن شهوتين، عن شهوتين البطن والفرج. وهذا القول حقيقة وجيه، لكن الإنسان من باب الاحتياط يطلب. نعم اصبر حاجة لا احنا نتكلم عن ضرورة العرض، الضرورة الأخرى ما تخطط. لا لا هم اللي قالوا أنها تفطر، اللي قالوا أن الزبيدة بعرض تفطر قالوا هي مغذية فلها حكم طعام. مو هذا هو من قبيل القياس. هي الزريقة احنا هم اللي قالوا انها تفطر، ما قالوش انها تفطر من باب انها تشغل المعدة، لا لانها ما تفطرش المعدة، وانما هي عندها مفعول الطعام والطعام مغذي وهي ايضا. والله يا اخي يعني حد السؤال الوجيه يعني هل الزريقة العادي العادي لا الزراجة العادية اللي مثلا زراجة السكر ولا مثلا زراجة البرد اللي مثلا تجي في المحل، لا هذه ما تفطرش طولا واحدا، هذه لا تفطر. الزراجة اللي تكلم عليها زراجة العرب فقط، السيروم، السيروم معناها زراجة العرب عموما اللي هي تقريبا في كاس السيروم، السيروم اي معناها اي هو فيه مغذي لما تجي من غير سيروم. المهم الزريقة في العجلة كثير من المرضى يشفين الشهر يزور معناها تعمل السيروم معناها نحن نقول لا اسمح يشير أخير السيروم هل هو يوقف صومه أو يفضل معناها والله أنا نقول يعني إذا واصل صومه طيب صار لا شيء عليه حقيقة يعني إذا قلت أنها هي ليست من باب الشهوة فهي ما تفطرش، وإذا قلت أنها هي من باب أنها عندها مفعول الطعام فهي تفطر، وإذا كان أراد أن يحتاط فيعني يقضي الأيام فهو يعني بالخيار، لأنه مثلا الآن الفشفاش بتاع الفس هذيك لا فطر فطر نعم هذيك تفطر الفشفاش بتاع الفس تمام طيب تقطر في العينين وفي الخشب وفي الاذن وفي الراس عموما وكيما الدهينة ومش عارف شنو اذا عملها قبل الفجر ولقى مطعمها في الحلق بعد الفجر ما يهموش به واذا عملها بعد الفجر ولقى مطعمها بعد المغرب فلا شيء عليه. وقت ايش تفسر فيه الصيام؟ وقت اللي يعملها بعد الفجر ويلقى مطعمها قبل المغرب في نفس النهار. معناها واحد يقطر القطر بتاع عينيه مع عشاء. يمر ساعتين هكا مطعم القطر يجيه في حلقه هذا يقولون انها رضاين تعيده. بل فتره وما مساش لانها دخلت على العبره بوقت الدخول فقط. اذا كان نحن درس ونبلع حد شيء نحن درس احنا يهمنا ما نبلع حد هو بلاعب غلبة لا إرادة يعني هو لم يرفع الإرادة هو ينحليه أطبيه وهو الدم هكذا هو لم يرفع الإرادة يقولوا عليك الكفارة لأنك أفضل متعمدا إذا هو بلع على إرادة بطبيع يكمل الهرباك ويقضيه يكمل الهرباك ويقضيه ليش يقضيه؟ يقضيه لأنه هو الصيام يفسد الدخول هو دخلته حاله نعم من هو واحد ينحى الدم حتى فاتح فوق سياره يبلع هو الدم في ناحيه ثالثه يبلع طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مشكلة عمو طيب حتى العام بعد الدرس. من أذن وعين أو أنف قد ورد. نعم من أذن وعين أو أنف قد ورد. هذا هو. ليش مستحيل فقط؟ إلا كل شيء يأتي. كل ما دخل من الأذن والعين والأنف وغيره إذا دخل إلى الحلق أفسد الصيام بشرط أن يدخل بعد الفجر ويخرج قبل المغرب في نفس اليوم. هذه القاعدة العامة. نعم. وقت طلوع فجره إلى الغروب. نعم وقت طلوع فجره إلى الغروب يعني أن وقت الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. والعقل في أوله شرط الوجوب. والعقل في أوله شرط الوجوب يعني أن العقل شرط في أول الصيام. فلو أن شخصا نوى الصيام في قبل أذان الفجر بربع ساعة ودخل الفجر بعد الساعة أغمي عليه ولا جنة ولا صرع، ما لم يقضي نصف اليوم فأكثر فصومه صحيح. يعني إذا كان هو أغمي عليه مثلا النهار مثلا توقيمته مثلا 13 ساعة تقريبا أو 14 ساعة، إذا هو أغمي عليه مثلا 6 سوايع 7 سوايع فنقول الصيام صحيح. أما إذا أغمي عليه جل اليوم ذلك 10 سوايع 14 ساعة فهذا نقول له يعيد الصوم. واضح؟ الراجل لا، الراجل ما يقضيش ولو لم يقضيش خبر كله. إذا ينوي، إذا شخص ينوي الصيام ليلة رمضان ويرقد ويفيق نهار العيد مثلا. سمسار. سمسار. واضح؟ نعم. شوف نحن نتكلم يا مشايخ، نحن أنا دائما من بديت نقري دائما عندي إشكالية واحدة مع الناس، أن الناس تعترض علي يقولون أنت هذه تفسد الدين. أعوذ بالله. والله لا لحظة لحظة، قلت من واحد جاني قال لي أنت تفسد على الناس وتفسد في اللحظة وتفسد في الناس. نقول له ليش؟ كيف ايش يقول لي تو كيما تو نقول يا اخي تقول اللي يسأل يرقد ما يقضيش. الإشكالية عند هؤلاء وين جد؟ منين جد؟ جد في عدم التفريق بين حاجتين مهمين ياسر ومدينة نتكلم عليهم، اللي هي عاطفة الدين وحكم الدين. المسألة الشرعية فيها جانب عاطفي وفيها جانب شرعي حكم. بمعنى انك انت بالعاطفة تعتقد كل واحد صايم يجب ما يصلي، يجب ما يغض البصر، يجب ما يسمعش، ما يتفرجش، ما يعملش، ما يمشيش، ما يجيش. لكن الفقهاء عندما يبحثون احكام الصيام لا يبحثونه من هذا الباب. لا الفقهاء ما يلوشوش على كلام هذا. الفقهاء يقول لك اذا ما دخلش ريحة شيء من فوق المعدة، ما دخلش ريحة شيء كرشي وما خرجش منه المني بشهوة صيامها صحيح. يقرص ما يقرصش يتفرج في غناء يسمع للتبرز هذا فقهاء. نحن دورنا أننا نحن نقول له متى يجب عليك القضاء ومتى لا يجب عليك القضاء فقط. نحن نتكلم على متى يجب القضاء ومتى لا يجب. أما الأفضلية وما هو الأفضل فهذا الناس فيه متفاوتة، لذلك هم قالوا في ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني المسألة ما هيش على درجة واحدة. فالمقصود ما هو أن تقول له إذا نام وعقد النية ونام فإن النائم عندهم تصح منه النية لأنه جاءت في وقتها. أما مسألة هل هو صومه فيه أجر أو مش أجر نعم. وليقضي فاقده والحيض منع. طيب وليقضي فاقده، فاقد العقل يقضي الصيام. بمعنى أنه واحد مثلا كان مجنون مدة مثلا 5 سنين وبعد انتهى يقضي الصلاة ولا يقضيها؟ صلاة. لا لا صلاة. صلاة ولا سير؟ الصلاة يقضيها. وعليش يقضيها الصلاة؟ مصلى ايوه. طيب والصيام صلاة يقضيها ولا لا؟ والصيام طيب الصلاة قولا واحدا أنه لا يقضيها. لماذا؟ لأن الصلاة حتى تقضى لابد أنها تثبت في ذمة المكلف أولا. معناها يلزمها تثبت في ذمتك مش بعد ترجح. قالوا وهذا المجنون في وقت الخطاب في الصلاة لا يثبت في حقه التكليف، إذن فلا يقضي الصلاة لأنها لم تثبت في ذمته. ما تثبتش في ذمته، أنت وقفت تخلص الدين، يثبت عليك إن كان سلف، ما ترجعها. طيب والصيام؟ قالوا الصيام لا يشترط فيه العقل. يشترط فيه البلوغ. يشترط فيه البلوغ. وإنما العقل مرض. الجنون مرض. والله ماذا يقول عن المريض في الصيام؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فقالوا المالكية قالوا الجنون مرض والمريض يقضي. طيب قالوا كيف تقولون الجنون مرض؟ قالوا الدليل على انه مرض انه يعقبه الشفاء. يرتيح. اذا فلما ارتيح دل على انه كان ايش؟ كان مريض. والمريض ايش حكمه؟ يقضي. اذا في الصرف يقضى. هم ايضا قاسوه على الحيض. الحيض مثل الجنون. الحيض المرأة تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم. تقضي الصوم ولا تقضي الصوم. تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالوا كما ان الحائض ما تقضي الصلاة وتقضي الصوم فايضا المريض المجنون يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. نعم. صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. نعم وتقضي الفرض إن به ارتفع. هذه الحائض أيضا تقضي الفرض في الصيام إذا جاءها الحيض. نعم. ويكره اللمس وفكر سليم. ويكره اللمس يعني يكره لمس المرأة لصاحب الشهوة. يكره له أن يلمس المرأة التي يشتهيها مطلقا. نعم. لأنها مقدمات الجماع. نعم. وفكر سليم أيضا التفكر. التفكر والتلذذ يكره له لأنه يؤدي إلى خروج المذي وإفساد صومه. دأبا من المذي وإلا حرما. دأبا من المذي يعني أن الإنسان إذا كان يتفكر في امرأة أو يتفكر في صورة أو يتفكر في كل شيء هذا يكره له ذلك لأنه يؤدي إلى خروج المذي. وخروج المذي يجب أن يفسد له صومه ويلزمه القضاء. وأما إذا كان يعلم أنه إذا لمس امرأته أو تفكر في صورة أو شاهد مشهدا معينا أنه سيخرج منه المليء فيحرم عليه ذلك. وإذا خرج منه المليء لزمته القضاء والكفارة لأنه كان عالما بذلك. نعم. وكرهوا ذوقا كقدر وهذا كقدر. وكرهوا ذوقا. الآن الشيخ يتكلم عن مطرات الصيام يقول يكره ذوق الطعام يكره إلا للمرأة يقولون أنه خفف عنها بذلك بقدر ما تميز به الطعام. نعم. غالب قيء وذباب مغتفر. طيب غالب القيء يعني إذا غلب الإنسان القيء يعني القيء بصيف عليه فهذا مكروه وهو أيضا مغتفر. شو معناها مغتفر؟ يعني انه هو معفو عنه. اسمح لي. وذباب واحد الثوب ما حطش ايديها لفمه ودخلت ليه الذباب. احنا مسلم. اضطر غير ما افطرش. ما افطرش. هذا معفو عنه. كذلك الغبار. متعدي انت بالعرس بحنا يشتميه هذا جرمال ولا هذا كذا في الطريق في كياس. تلقى روحك ريحة مطعم الطراب في فمه. او اللي يخدم في الجبس. او اللي يخدم في الرخام هذا اللي يخدم في الرخام والدقيق يخدم في اليجود من ذلك الدقيق اللي يخدم في الخبز وعندها كذا هذا كله معفون عنه. نعم. غبار صانع وطرق وسواك. غبار صانع صانع سواء كان صانع الخام ولا صانع تعفرين كل من يشتغل بالغبار والسواك ايضا قطع السواك اذا كانت تتسوق بحاجه يابسه مثلا انت عندك عوده راكيه بس تحط لي في سنيك ونمشي من المجلس في حلقة هذا معفون عنه ما يفسدش الصيام. نعم. يابس إصباح جنابة كذاك وسواك يابس. شوف سواك قال يابس. نعم. إصباح جنابة كذاك. نعم. إصباح الجنابة يعني أنت نمت واستيقظت بعد الفجر وجدت أنك على جنابة أو أجنبت في النهار قيلت وجاءتك الجنابة في المنام فهذا مغتفر ومعفو عنه. نعم. يكمل الصيام وصيامه صحيح مش يكمل وصومه صحيح احتلم. نعم. احتلم. نعم. وايضا المني الذي يخرج بغير لذة مثل واحد تقرف ولا تقرف ولا تضرب ولا مثلا ولا قرص. نعم. يقولون اللديغ. نعم. ايضا تقرص عقرب ولا حنش ولا حاجة يخرج منها مني هذا خروج لا يفسد الصوم. المني الذي احنا عندنا القاعدة هي قاعدة عندكم أن المني الذي يفسد الصوم هو المني الذي يوجب الغسل. نتكلم في اليقظة. يعني في المنام لا. المني الذي يوجب الغسل في اليقظة هو الذي يوجب يفسد الصوم. المني الذي يوجب الغسل في اليقظة هو إيش؟ المني الذي يخرج بلذة معتاد. كذلك هو نفسه المني الذي يفسد الصوم هو الذي يخرج بلذة معتادة. أما المني الذي يخرج بدون فهذا لا يفسد الصوم. نعم. في المنام. في المنام لا. احنا قلنا في النوم لا. لا المنام يوجب الغسل. احنا قلنا في اليقظة. نعم. ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه. طيب. نية تكفي لما يجب تتابعه. الصوم الذي يجب تتابعه مثل رمضان والكفارة تكفي فيه نية واحدة. يعني أنت أول ليلة في رمضان الصحراء قلت إن شاء الله نحن إن شاء الله نوينا بعضنا نصوم رمضان قالوا لك اجمع شو قلت إن شاء الله نصوم هاي جاء رمضان ناس فرحة وتأخذ كذا هذه نية وكونك تفز في الصحراء ولا تقول لها فزوني السحور ولا الآية في الصحراء تقول لها أنا مش من الصحراء أنا مش نرقد برتاح هذا كله دليل على إيش؟ النية على النية مش لو يلزم يوقف اللهم يعني نوينا إن شاء الله رمضان في جامع مش عارف شو في مدينة كذا عهد لازم هذه كلها يعني نية تكفي. نعم. هو القول. نعم. ندب تعجيل لفطر رفعه. طيب يندب تعجيل الفطر. تسمع الناس سارب على مية كلام. في عقل تمتاز. لا هذا كلام للجهل. يندب له لذلك يندب في رمضان يندب أن يؤخر المغرب قليلا. في المساجد. الناس تعمل في العركة يضربوا روحكم صلوا فينا. لا. خليه يركع بس مرة يشرب شربة ماء يشرب كعبة يشرب شوية حليب ومن بعد يجي يصلي في عقله الناس تصلي ويتنظر لا في رمضان المغرب مثلا كان 5 دقائق يولي 10 دقائق بين الأذان والإقامة بعد الأذان خليه ربع ساعة خليه ياكل ويشرب في عقله ويقعد يشرب شربة ماء ومن بعد يجي يصلي وهو مرتاح باش ينجم باش ينجم من بعد يروح الدار ويقول على راحته. لذين يظهر المسجد هو ما قالش لا اله الا الله والمؤذن خارج من هنا وجاب الله وقلت ايش بيك انا بروح ايش بيك. والناس تعمل في العركه ينزل روح تصلي. لا. في رمضان يندب تعجيل الفطر وانه يؤخر الصلاه قليلا. هو ساعه كل بشر. وحشوف هو على حسب ما يتفق عليه الناس. درج بعد الليل يعني الناس ما عندهم صلاة. إيه هو درج درجين. درج درجين. طيب طيب 10 دقائق اكثر ما يكون 7 دقائق 10 دقائق طيب يكون ضيق كيفاش؟ لا لا 5 دقائق بعد ما يكمل الاذان مش 5 دقائق من هو يقول الله اكبر له ولا في 4 دقائق لا لا نتكلم درج بعد ما يكمل الاذان فهذا هو المقصود المقصود هو انه نحن ما نضربوش نعم تعجيل تعجيل الفطر وتاخير السحور بعد السحر من الساعه ونص الليل لا الافضل السنه انه يعني يتسحر متاخرا نعم ساعه نص ساعه ومؤخرا كذاك تأخير سحور تبعه نعم كذاك تأخير السحور يعني يطلب له تأخير السحور نعم من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد من أفطر الفرض قضاه يعني إذا أفطر الشخص في رمضان الفرض فإنه يقضيه إذا كان وإذا كان عامدا يقضيه ويقضي وعليه معه الكفارة نعم لأكل أو شرب يعني شخص أكره على الفطر فطروه بالسيف إذا كان أكراهه لأنه الإكراه أنواع إكراه أنواع إذا كان الإنسان يخاف على كان يخاف على نفسه الهلاك ليش شوي عادي مجر مفهوم واضح هذا واضح لكن أنت هل الشخص ضايع عنده منفذ آخر مورد رزق آخر بلاصة أخرى يأكل منها بحيث إذا كان هو عصار أوامر هنا وتحتوه يمشي بلاصة أخرى يلقى ولا ما عندهش هذا هو السؤال إذا كان هو عنده يعني متسع فهذا الأولى أنه كان لا يطيع لأنه لا طاعة المخلوق لمعصية الخالق وأما إذا كان هو مكره بحيث ما كانش عنده حتى حل فهذا ربما يعني يلزمه على كل حال هو القضاء ثبت في ذمته هذا بدون نقاش والافضل انا اقول افضل انه مكفر لانه كفاره ستكون كفاره واحده ولو على سنين يعني مثلا هو اذا افطر 5 ايام من مره كنت نسمع في واحد قال له واحد الشيخ راه واحد افطر 3 ايام متعمد قال له عليه 183 يوم افطر نهار ومع 10 ايام كفاره واحده ما لم يكفر فهو إذا كان افطر مثلاً جمعة ومدين يقضيها الجمعة ذيك ويطعم 60 مسكين حتى يخرج من الإشكال 60 مسكين بره قديش افطروا منها؟ نهار، 2، 5، 10 رمضان الكل مثلاً طيب افطرتوا قديش منها؟ ثلاث ايام اذنكم تقضيهم وتدفع عليهم كفاره واحده تطعم 60 مسكين هذا من باب الاحتياط وافضل شيء نعم لاكل او شرب ثمن او شرب ثمن او للمني ولو بفكر او بفرض ما بني نعم يعني أن الإفطار يكون بالأكل والشرب يكون بالمني الذي يخرج من الإنسان باللذة ولو كان سببها الفكر نعم أو بأنه يفطر برفض النية نعم الرعاف ما يفطرش لأنه خارج لا اللي يرجع هذاك يرجع من الداخل يرجع من برا هذاك لا لا يعني كيف واحد مثلا يحط راسه تالي يحس الدم رجع ليه، لا هذاك ما عندوش فيه حتى دخله. واما الدنتفريس اذا كان هو غسل قبل الفجر وغسل فمه بالقداء وحك وامور واضحه، اذا بقى شيء في اللسان ذاك معفو عنه. في النهار افضل انه يتجنبه لانه مكروه. المرضع اذا خافت على نفسها تفطر وتقضي الايام، واذا خافت على ولدها ولم تخف على نفسها تعرف اللي هي لبس عليه نجم ترفع، لكن تعرف اللي هي مش ترفع هو مش يتضرب وكلام ضايق يقول طويل. تفطر وتقضي عن كل يوم يوم وتطعم مسكين مسكين يوم كل يوم نهار. المرضى الروائح هذه تكره فقط، تكره لان يخاف دخول لا لا تفطر لا. الروائح الموجوده عاده دول الفرخانات هذه معناها ما تفطرش كل واحد لانها ما عندهاش جرب، لكن اللي هم يكرهوه كان البخور. العلماء ينصون على البخور، وعلماء القدامى عندما يقولون تكره العطور لان العطور اللي كانت عندهم عطور زيتيه تدخل عندها عند حس مطعمها في اللي يتفرجوا بالخليجيين ساعات اللي يتفرجوا في القنوات الخليجيه تشوفها كيفاش يجيب لها الواحد البخور يحطها قدامها يعملها هكا. هذاك راه مش البخور بتاعنا احنا ذايرة، هذاك البخور عطر يفوحوا به الدار ويفوحوا به الدمش عباره على عطر لكنه في شكل بخور. جرام متر ورق اي الجرام فيه حتى ما اكثر من فهذاك هو اللي يدخل الخشب ويفكر وفسد الصيام. واضح؟ اما العطور اللي عندنا حتوها دي ما لا يسبب فيها لا نعم بلا تأول قريب ويبادر. طيب خليها هذه بلا تأول قريب وفكرني ننتهي منها هي مسألة التأويل القريب والبعيد في الصيام. على كل حال هذه كانت مراجعة. طبعا في رمضان أسئلة الصيام مقدم على كل شيء، نحن نريد أن نعود إلى الصلاة فننتهي منها لأننا نريد في رمضان على الأقل نتكلم قليلا عن الزكاة. نعم والله الأولى أن نعمل كفارة واحدة، لأن إحنا عندنا القاعدة إذا تعدد يعني الخطأ أو الموجب إذا اتحد الموجب واتحد الحكم كفى الواحد. يعني أنت إذا تعددت منك نواقض الوضوء ليش توضأ الماء؟ يعني إذا تعدد الأسباب والموجب واحد كما قال يتعدد سبب والموجب كفاله من واحد. يعني أنه إذا كان هو أفطر أكثر من رمضان يقضيهم أيام تبقى يقضيهم لا شك في ذلك ويكفر كفارة واحدة. يعني لأنه الكفارة هذه كفارة عبارة عن زجر وعقوبة فتكفي واحدة تجزي عن البقية. الله أعلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الدروس هنا راهي جمعه وسبت وحد انا نعتذر جمعه وسبت اعتذر لاني كنت مشغول شويه جمعه وسبت وحد شويه ما فيش جمعه وسبت وحد وديم الثاني انا جيت مع الجمعه هو انا حبه ذا لو تكون الدروس تبدا قبل العصر مش بشدكم مش كيف هكا تو حتى الخمسه ونص لكن يعني انا جيت نلقى الدرس قبل العصر ان شاء الله نحاول نوصل نفسكم على المنطق انه الجمعه وسبت وحد نبدا قبل العصر حتى يكون عندنا متسع ونتكلم اكثر ويكون فما يعني متسع من الوقت. حتى الخمسه ونص طيب حتى المنظر عنده ما ندرس طيب نعم نتفيها مشاركة بس قريبة اي طيب نعم هو هذا نعم مش ما نكروش جزاك الله خير يستفاد نفسك يا ربي.